أنا بدوري حرسلها لسيد رئيس الشبكة. جايالك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية. جايالك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية. ياما لسه ياما لسه ياما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع ثانية. ياما لسه ياما لسه ياما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع ثانية. جايالك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية. جايالك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية. ياما لسه ياما لسه ياما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع ثانية. ياما لسه ياما لسه ياما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع ثانية. السيد أبو الشماندي على صف حكمة بيقول كل سنة والبرنامج العام بخير، بنتظر كتير من البرامج الهادفة رغم وجودها على الخريطة، المهم زيادة مساحة البرامج اللي بتخدم المواطن من الردود على مشاكله من خلال المسؤولين. وشكرا لك صديقنا العزيز. كمان سيد علي بيحيي عودة الزميل عبير صبري وبيقول تحية لكل العاملين في البرنامج العام، وبيطلب إذاعة حلقات كتاب عربي علم العالم إن شاء الله تستمع إليه قريبا بإذن الله. كمان عصام سعد وشكوى من يعني عبوات البنسلين، عندك حق، الموضوع مطروح وإن شاء الله هذه المشكلة يتم حلها في أقرب وقت ممكن بإذن الله، وألف سلامة على كل مستمعينا الأعزاء. محمد علي محفوظ بيقول بشكرك، تحية لكل العاملين، أنا بشكرك على كلماتك. وسارة محمد بتقول اللغة المعاصرة على هواء القاهرة لدكتور هشام محفوظ، بيقول كان في الأول مدته أطول وفي فقرات أكتر ومسابقات وشعر، بتقول أنا اتعلمت منه الكتير وتربيت على حب اللغة العربية وجمالها، وعاوزة يرجع البرنامج لوقته اللي كان فيه ما قبل. محمد الحداد بيقول أتمنى إذاعة المسلسلات الإذاعية الخاصة بالزمن الجميل زي شفيقة ومتولي. طب أستاذ محمد، ما إحنا بالفعل يعني إحنا الشهر ده بنذيع مسلسل من الزمن الجميل، وشهر اللي فات كان برضو مسلسل من الزمن الجميل، يعني سمارة كان سمارة والشهر ده عودة سمارة، ونشوف الشهر الجاي هيكون ايه، خليها مفاجأة. يعني احنا بالفعل بنزيع حاجات من الزمن الجميل لحضراتكم، وان شاء الله دايما نقدر ان احنا نلبي رغباتكم. شكرا وتحياتنا لكل اهالي سوهاج. محمود محمد الكوراني بيقول اكيد اذاعه البرنامج العام اجمل اذاعه، وصباح الخير على كل الموجودين. شكرا ليك، بس فين المساهمه الحقيقيه؟ احنا عاوزين انتوا تقولوا رايكم بصراحه واحنا نذيعه باذن الله. محمد أبو الخير بشكرك على كلماتك، وبيقول بتمنى إذاعة المزيد والمزيد من البرامج اللي احنا بنعشقها إن شاء الله تسمعها على موجة البرنامج العام. كمان أحمد عبد الرؤوف موافي، بتمنى في العام الجديد يعود الحب والإخلاص والمحبة والاحترام بين الناس، ونحافظ على تراب مصر، وكل عام وأنتم بخير يا رب إن شاء الله. بس أنت عاوز إيه من إذاعتك؟ صالح الفاضل بيقول بنتظر الكثير من البرامج الهادفة رغم وجودها، بس المهم زيادة مساحة البرامج الفكاهية. كمان عادل رغب الطحاوي، مع البرامج المعتادة ياريت في طرب وفكاهة وعرض ليه ما شكلنا، في طرب وفي فكاهة، ويعني احنا عندنا كل يوم خميس من 2 لـ 2:30 بنزيع، ده على سبيل المثال، يعني روائع لفنان من الزمن الجميل. وطبعا على مدى ساعات الإرسال بنزيع برضو أغنيات جميلة، احنا بنحاول نرضي القديم، يعني الناس اللي بيحبوا القديم والناس اللي بيحبوا الأغنيات الحديثة. الخريطة الحمد لله بتكون إلى حد ما متوازنة. أهلا بكم دائما على كل يعني الموجات، بنرحب بكم دائما. صباح الخير، بتمنى لمصر الحبيبة التقدم والرقي والازدهار. عبد المنعم محمود شكرا ليك يا فندم. روضة الجندي، ياريت يكون في موقع على اليوتيوب نقدر نسمع فيها الحلقات اللي فاتتنا من البرامج اللي بنحبها، ده اقتراح جيد ان شاء الله. ماجدة غانم وبتحيي كل فريق العاملين على إذاعة البرنامج العام، شكرا ليكي يا ماجدة، دايما اسمعينا ودايما يا رب ننال اعجاب حضرة المستمعين. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. في القاهرة في صباح الجمعة 8:00 إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة، وللعتاب نسمع همسة، ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماعين، صباحكم كل على ياسمين يا صباح. أرق صباح من فريق عمل الجمعة. مهندسة الصوت أماني هلال. النهاردة بنستقبلها بكل حب مخرجة اللقاء داليا رشدي. أهلا بك يا داليا، وأجازة سعيدة لداليا محمود. وأنا معاهم يا رب نقدر نساعدكم إيمان عبد الحليم. والجرايد قدامنا، هنحاول ان احنا نلخصها لحضراتكم، بس خليكم معانا. نبتدي بالمانشيتات. الاهرام ضمير العالم ينحاز لعروبة القدس. الجمعية العامة توجه لطمة لترامب وترفض قراره حول المدينة المقدسة. وصندوق النقد نتائج ايجابية مشجعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. الأخبار صفحة قاسية لأمريكا وإسرائيل. الجمعية العامة ترفض بأغلبية الثلثين قرار ترامب بشأن القدس. ومصادر لا تعديل لقانون الانتخابات الرئاسية. ووزير الري يكشف كواليس تعثر مفاوضات سد النهضة. الجمهورية، وزير الري يشرح للسفراء المعتمدين آخر تطورات الملف. ويكشف المراوغات الإثيوبية والسودانية. ومصر تبدأ التحرك الدبلوماسي في أزمة سد النهضة. وتحرك عربي لإجهاض ترشيح إسرائيل عضوية مجلس الأمن. والأمم المتحدة تصوت في القدس تحت الترهيب الأمريكي. الوفد، سويسرا تتعنت ضد مصر بشأن أرصدة مبارك. وجنيف ترفع التجميد وتتحفظ على الأموال دون سند قانوني. وتهديدات ترامب في شنك. و40% من الأمريكيين يطالبون بعزله. ونيويورك تايمز، قطع المساعدات عن مصر يحتاج للتشريع من الكونغرس. الدستور، الابتزاز الأمريكي يفشل على أبواب الأمم المتحدة. والجمعية العامة تصوت على المشروع المصري بشأن حماية القدس. وخطة عربية لمنع عضوية إسرائيل في مجلس الأمن. ونبدأ في استعراض عناويننا العامة. هزيمة كبيرة للرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة. 128 دولة ترفض قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتغيير وضع المدينة المقدسة. الرئاسة الفلسطينية بتقول التهديد والابتزاز لم يؤثرا على موقف المجتمع الدولي. ونتنياهو يرفض القرار ويشكر ترامب. واستياء دولي من تهديدات واشنطن لرفض القرار. خطة عربية للتصدي لترشيح إسرائيل عضوية مجلس الأمن. المعترضون على القرار 9: أمريكا، توجو، بالاو، نورو، ميكونيزيا وجزر ماريشال، وإسرائيل، هندوراس وغواتيمالا. وفي دول إحنا وكتير من المستمعين أول مرة نسمع عنها. إلى جانب طبعا 35 دولة امتنعوا عن التصويت. من أخبارنا أيضا، مصر تؤكد رفضها مزاعم السودان بشأن حلايب وشلاتين وإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية نهاية يناير. الجرح تعزيز التعاون مع المنظمة الفرنكفونية. ومصنع لإنتاج المطاط بتكلفة 100 مليون دولار. ومصر نمر اقتصادي بداية من عام 2020 بفضل القرارات الاقتصادية. صندوق النقد نتائج مشجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومد العمل بالرقابة على الصادرات اليوم وغدا لتوفيق أوضاع المستوردين. وكمان الرئيس يصدق على قانون المنظمات النقابية، ورئيس الوزراء يعود بسلامة الله من ألمانيا بعد رحلة علاج ناجحة. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: سنحقق أمال الشعوب في انتخابات رئاسية نزيهة. ومدبولي في مجلس المحافظين: دفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية وإصلاح الطرق الأكثر خطورة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي: جامعة الإسكندرية تحتل مكانة رفيعة في قلوب المصريين. والبابا يدعو لربط العلم بالصناعة وتعزيز دور مصر في العالم. النائب العام يستقبل نظيره الإيطالي لبحث مستجدات قضية ريجيني. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة. والبنك الأهلي يبدأ التعامل مع اليوان أول يناير. لا غنى عن قانون حرية تداول المعلومات. ونقيب الصحفيين: الدولة حريصة على تعزيز الديمقراطية. 150 مليون دولار من البنك الأوروبي لدعم الزراعة. والمركزي بيقول لصحة لارتفاع الدولار ل 23 جنيه. أيضا من عناوين: انتظام الدراسة وعودة الحياة إلى الروضة بعد شهر من المجزرة. و75 مليون تعويضات الحكومة ومساعدات أخرى تتدفق يوميا وأساس منزلي. و100 مليار جنيه لإنشاء مراكز تجارية بالمحافظات لانتهاء من قانون إدارة المخلفات. والإسكان تكشف تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع يمتد من العين السخنة إلى العالمين الجديدة. إصابة تلاميذ بالالتهاب السحائي شائعة. وشوقي بيقول: نظام موحد بالمدارس يجمع مزايا أنظمة اليابان وأوروبا. قراران جمهوريان باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة. ووزير النقل بيقول: حل مشكلات منازل ومطالع الدائري. بدائل لغلق شارع السودان في الجيزة بسبب المترو، اعرفوها صفحة 10 بالأهرام. وبالتعاون مع وزارة الاتصالات القوات المسلحة تنظم دورة في نظم المعلومات. والتعاون بين التعليم العالي والإنتاج الحربي لربط البحث العلمي بالصناعة. إطلاق المشروع القومي لمكافحة الكوليسترول وأمراض القلب. ومحطة جديدة لمعالجة مياه الصرف بشبين القناطر. وعودة رحلات من مصر للطيران للوادي الجديد. وتوصيل الصرف الصحي لمليوني مواطن بالقرى. مع بداية 2018 تعيينات لذوي القدرات الخاصة على درجات دائمة بالجهاز الإداري. وأيضا في العام الجديد حساب جديد لسعر الإقفال والتوزيع النقدي للسهم. قوافل طبية أرزوزوكسية من مصر لتوجو. والكهرباء والبترول بيقولوا التشغيل النهائي لمحطة توليد العاصمة الإدارية 28 ديسمبر والتشغيل التجريبي لموقف السلام بعد غد. عبور 50 سفينة للقناة بحمولات 3.4 مليون طن. والسفينة أحمد فاضل تنضم رسميا لهيئة قناة السويس وتشارك في اكتشاف الحقول الجديدة وأكبر وحدة إمدادات بترولية في الشرق الأوسط. فريق ماميش بيقول: مصر الأمل وهي الخير، عجلة التنمية دارت ولن يتمكن أحد من إيقافها. صفحة متابعات 5 بالأهرام: المشروعات القومية العملاقة بمحور القناة، تنفيذ مخطط الدولة لربط سيناء بالوادي. والكباري العائمة تخفف معاناة المواطنين. وأيضا 4440 حوض استزراع سمك لسد الفجوة الغذائية وتوفير 3000 فرصة عمل. أيضا صفحة 6 بالأهرام حوار مع دكتور خالد عبد الرحمن أحد العلماء المصريين البارزين في مجال الطاقة، بيقول نحتاج لتنويع في مصادر الطاقة وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، مستعد للتعاون مع أي جهة مصرية لرد الجميل لبلدي. مصر لديها مزارع لطواحين توليد الطاقة من الرياح في الزعفرانة وحقل الزيت على ساحل البحر الأحمر. وتابعوا المزيد على صفحة 6 لحوار دكتور خالد عبد الرحمن عالم مصري شهير. هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام لفاروق جويدة كتب بعنوان سيناء الخالية وأطماع المغامرين. والتقلبات الشتوية تبدأ منتصف الليلة، النهار ينحسر لصالح الليل، وفصل الشتاء يستمر 88 يوم 45 دقيقة و30 ثانية. فصل قصير، ونعرف تفاصيل حالة الجو من خبير من خبراء الأرصاد الجوية. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. يعني ايه روبيكس عندها بانيو بالجانب والشاسيه؟ يعني صيانة اوفر واسهل وسيراميك بيتك تحافظ عليه. اتصل الان 19082. الاقصر، مدينة الاقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. حنان السيد علي على صفحتنا بتقول كل سنة وانتم بخير، بتمنى من حضراتكم في عام 2018 ترجعوا لنا برنامج همسات ليلية مع زميل علي مراد. يعني نشوف الموضوع ده مع المسؤولين. كمان مصطفى فاروق بيقول نتمنى العودة لزمن الجمال والأصالة والحب. الإذاعة هي أنسنا في ليالي الشتاء الباردة، نصحو على برامجها، ويعني هي الأنيس. شكرا ليك يا أستاذ مصطفى. كمان محمد حسن، أنا بحب الإذاعة جدا وطالب الوحيد أسمعها عن طريق الراديو، بس الإرسال ما بيكونش مش مظبوط إلا عن طريق الريسيفر. هو أنت منطقتك إيه يا أستاذ محمد؟ قول لنا عشان الشكاوى الإرسال نحاول إن إحنا نرسلها لمراكز الإرسال ونشوف حل في الموضوع ده. مصطفى كامل بيصبح علينا، صباح النور عليك. وأم ياسمين وزياد بتصبح وتقول صباح الأمل والتفاؤل وعليكم يا رب. حالا نعرف حالة الطقس من دكتور محمود شاهين خبير الأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين ذات البرنامج العام. أهلا بيك، وقال لنا تقريرك عن حالة الجو والتقلبات الشتوية زي ما بتقول الجرايد أنه هتبدأ من منتصف الليلة. هو طبعا احنا متأثرين لسه بالكتلة الهوائية القادمة من منخفض السودان الموسمي اللي ارتفعت معها درجات الحرارة ل 27 درجة بالأمس على القاهرة رغم دخول أول أيام فصل الشتاء جغرافيا. من المتوقع اليوم ارتفاع آخر في درجة الحرارة، تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة على سبيل المثال ما بين 28 و 29 درجة مئوية، وتأثرنا بكتلة هوائية جنوبية غربية قادمة من زي ما قلت لحضرتك من السودان. إن شاء الله هذا الارتفاع هيكون آخره النهاردة، في انخفاض هتشهد في البلاد من الغد، يعني مش هنقول انخفاض شديد ولكن هنقول من 25 أو من 24 ل 25 درجة بكرة القاهرة. يوم الحد إن شاء الله هو اللي هيكون انخفاض شديد وملحوظ في درجة الحرارة، وممكن تنخفض في درجة الحرارة ل 20 درجة مئوية. طبعا وصاحب هذا الانخفاض بالغدا إن شاء الله هيبقى فيه نشاط للرياح على غرب البلاد وهتكون مثيرة للرمال والأتربة، ممكن تمتد إلى مناطق من الوجه البحري. أما بالنسبة ليوم الحد مع الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة هيكون فيه فرص لسقوط الأمطار إن شاء الله على سواحلنا الشمالية أو القاهرة ومحافظات البحر. دكتور محمود تقول لنا الدرجات العظمى والصغرى لمحافظتنا؟ بالنسبة لليوم النهاردة إن شاء الله سواحلنا الشمالية من 25 ل 26 درجة، أما بالنسبة للوجه البحري والقاهرة زي حضرتك 28 ل 29، محافظات شمال الصعيد المنيا بني سويف أسيوط من 29 ل 30 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد عند هنا الأقصر أسوان الوادي الجديد ستتراوح درجات الحرارة ما بين 32 ل 33 درجة مئوية. نرجع تاني ونأكد لمستمعينا الكرام أنه بدءا من الحد هناك تقلبات واضحة في حالة الطقس. بالفعل، وما زلنا بننصح بعدم تخفيف الملابس رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم، استمرار ارتداء الملابس الشتوية بقدر الإمكان وعدم الاغترار في الارتفاع في درجة الحرارة. أبناءنا الطلبة أيام الامتحانات عدم تخفيف الملابس لعدم الإصابة بنزلات البرد. الشبورة المائية الكثيفة اللي موجودة دلوقتي على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، نرجو الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات إن شاء الله. شكرا لخبير الأرصاد الجوية دكتور محمود شاهين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. كنت فين وانا فين، جتلي منين، والايام دي كانت غايبة عني فين. كنت فين وانا فين، جتلي منين، والايام دي كانت غايبة عني فين. نظرة عين فايت القلب وفي جرحين، من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي. كنت فين قلبي وقلبك كانوا بعيد، عمري ما كان بينهم مواعيد. قلبي وقلبك كانوا بعيد، عمري ما كان بينهم مواعيد. يوم ما قابلتك كان يوم عيد، شفت انا حلمه من سنتين، وكلام ساعتين فات في دقيقتين، وقالوا بنوبتين قلبي وروحين. فين كنت فين وانا فين، جتلي منين، والايام دي كانت غايبة عني فين. كنت فين وانا فين، جتلي منين، والايام دي كانت غايبة عني فين. نظرة عين فايت القلب وفي جرحين، من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي. كنت في مهما يقولوا يحكوا عليكي ما يكفيكي يا مصر كلام، نيلك بالحب بيرويكي تطرحي دور وامان وسلام. يحلى ويملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العام، هي اذاعه مصر الاولى بينا وبينا حكايه طويله، جيل ورا جيل بتعيش وياها بكل مستمعينا على صفحتنا 107.4 FM. أمير الدندراوي بيقول مهما بلغ التطور التلفزيوني وزاد عدد الفضائيات والتطور الشبكي من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن حيبقى دائما للراديو السحر والرونق الخاص، وإذاعة البرنامج العام خاصة حب فطري نشأنا عليه وتورثناه جيل بعد جيل. كلامك جميل جدا صديقنا أمير الدندراوي، يا رب دايما نقدر نسعدكم. نضحك في خمس دقايق بعده نرجع من تاني لكلماتكم. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. أنا لما مراتي تضربني ما بسكتش، ده أنا حمش يا ابني. بتعمل إيه؟ بقول أي. يلا يا أسد، على إشارة من إيدي حتبتدوا، اتكلوا على الله. لله يا سيادي لله، حسنة كتيرة تمنع بلاوي قليلة. أنت يا ابني اللي ماشي وعامل مش شايفني. نعم شوف لي يا ابني بريزة لله. الله يحنن عليك يا عم. طب حق تذكرة سينما بالكون لله. فعرضك يا ابني انا جعان. جعان وعاوز تقعد في بالكون؟ امال يا ابني اهزق نفسي واقعد في الصالة؟ لا العفو، انت عايز تتفرج ولا جعان؟ يعني ماليش نفسي يا ابني اخد ويك اند زي الناس. الله يحنن عليك يا عم. طب مترين حرير لله. وصوف ما ينفعش يا ابني، الدنيا حر وعايز حاجة تليق على الجزمة الشمواه بتاعت يا ابني. اهو اي حاجة تستر وخلاص. بس الواحد منا يا ابني يقف بقيمته لله يا سيادي لله. اما شحات عجيب صحيح، طب ما تروح تشتغل احسن. هو الشغل دلوقتي يا ابني اكل عيش؟ انا ساكن في شقة يا ابني بتسعة جنيه. ربنا يا ابني ما يرميك في دقيقة. اما شحات يطير العقل. طب واللي واقف يشحن يمد ايد واحدة ولا اتنين؟ لا واحدة يا ابني. طب وانت مدد ايدك لاتنين ليه؟ اصل الشحات اللي جنبي مشي وساب لي ايده. المفتش دخل يفتش في المدرسة، دخل وياه ناظر في فصل من الفصول. المفتش سأل التلامذة: ما هي اشهر اعمال محمد علي؟ جاوب انت يا شاطر. بنائي ايناتي خيية. ايه؟ ايه اناتي خيية؟ انت بتقول ايه؟ بقولك ايه اناتي خيية. ايه ده؟ انا مش فاهم من كلامك حاجة ابدا غيره. قول انت يا شاطر، ما هي اشهر اعمال محمد علي؟ الاناتي خيية. بتقول ايه؟ الله، بقولك اناتي خيية. وانت راخر اقعد غيره. قوم انت يا شاطر. اي اناتي خيية. لا مش معقول ابدا. وانت؟ اي اناتي خيية. مستحيل، مش فاهم حاجة ابدا منهم. لازم مش مذاكرين كل الفصل بالشكل ده؟ ده مسكين او مدرس الفصل ده تلاقيه محتاس معاهم. هو فين؟ اهو هنا حضرة المفتش. اتفضل يا استاذ محمود. نعم. ازاي يا استاذ ما فيش حد من تلاميذك عارف يجاوب على سؤالي؟ ايه هو اهم اعمال محمد علي تعرفها انت؟ طبعا الاناطي خيية. طوب. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. بانيو كابينة روبكس، عندما يمتزج الفن والجمال بالمتانة والضمان، نقدم لكم بانيو كابينة روبكس بضمان 20 عاما. اتصل الان 19082. We're ناحيه محبه وعيوني الحلوه عيني بحر من الحنان من الحنان حب المستمعين الطاغي واضح من خلال كلماتهم على صفحتنا 107.4. ما زلت بتناول الرسائل التي جاءت بالأمس على طالبين إيه من إذاعتكم في عام 2018. جيجي لامور زعلانة بتقول 2017 هتخلص وفي موقف من عدم إذاعة رسائلي. أبدا يا جيجي, ما فيش موقف ولا أي شيء, بس هو ساعات لما الصفحة بنعمل ريفرش أو ريلود أو نعمل إعادة تحميل الترتيب بيتغير وفي رسائل بتبقى غير واضحة يعني بتظهر فيما بعد, العملية مش مقصودة نهائيا. بتقول نفسي في زيادة مدة لقاء مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت ويعود من تاني 3 مرات في الأسبوع, و بتتساءل أين المسلسل الفكاهي اللي كان بيوزع 4.5 يوميا. وتحية للجميلة نشوى الحوفي. وبصفة عامة هي ترغب في سماع كل أصوات المذيعين في كل الفترات الإذاعية. أكيد أنت طبعا بتستمعي إلينا في كل الفترات الإذاعية, وده من دواعي سرورنا أنك أنت تتمسكي بكل زميل وزميلة وحابة أن أنت تسمعي إليهم. وبتقول مش مبرر أن مذيع تقاعد أن احنا ما نسمعهوش, لا طبعا احنا دول أساتذتنا ما نقدرش أن احنا ما نسمعهمش, بس احنا بنسمعهم من خلال لقاء واحد بس لكل منهم عشان الجيل الجديد يكون ليه مجال ان هو يقدم كمان اعماله. يعني على سبيل المثال مثلا لا الحصر الزميل علي مراد انتوا بتلتقوا معه في تحية مصر حوالي 3 مرات في الاسبوع. الزميل عبد الرحمن رشاد النهاردة له سهرة حوار التقات المربوطة. استاذنا الكبير عمر بطيشة بتلتقوا به ايضا في المنوعات الدرامية النهاردة الساعة 2:05. يعني في نماذج كتيرة جدا من اساتذتنا اللي احنا ما نقدرش ان احنا ما نسمعهمش, هم دول اصل الاعلام. وتحياتنا ليكي يا جيجي. مستر احمد عبد المنصف رسالة طويلة جدا بيقول تحية للإذاعية الكبيرة أمال فهمي ربنا يشفيها. هو كان بيحب طبعا مين ولا مين ومسرح المنوعات لعلي مراد و57 87-120 بينتظر كل أسبوع إن شاء الله النهاردة تستمع إليه وما يطلبوا المستمعون. وحابب إن هو يستمع إلى حلقات على النصية وترفع على اليوتيوب لإتاحة سماعه أكثر من مرة. وإحنا بنشكرك جدا على هذه الرسالة صديقنا أحمد. كمان تحية من محمد بيقول بيهدي تحية لكل العاملين في البرنامج العام. وأيضا مهندس إيهاب كنافة من بسيون غربية صديق البرنامج العام, صباح الخير, منتظرين برامج من الزمن اللي فات نفتكر فيها أحلى الذكريات. إحنا البرامج دي بنقدمها يعني خمسة لقلبك, إحنا بناخد مقتطفات من ساعة لقلبك من اللقاءات القديمة. في برامج كتيرة جدا مش هنقدر إن إحنا نحصرها بتقدم مقتطفات من البرامج والسهرات القديمة. بقدر الإمكان إحنا بنحاول إن إحنا نقدم الجديد ونقدم معه القديم لإرضاء كل الأذواق. موجاتكم موجات البرنامج العام, ساعتنا 8:30 بعد ما نسمع اللقاء البرامجي القادم نعود من تاني لرسائلكم. هنا القاهرة همسة عتاب موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة توحيد علي المقيمة في مساكن الأولى بالرعاية 6 أكتوبر محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: أنا ست كبيرة, المرض هديني والدنيا تعبتني, ما كنتش بقدر حتى أمشي إلا بالعافية. مشكلتي في حياتي إني لاقي مكان أعيش فيه الأيام اللي فضلالي بعد تعب ومعاناة طويلة. تكرم البهوات وسكنوني في منطقة إسكان الأولى بالرعاية اللي في 6 أكتوبر. وصلت وعشت هناك في آخر أكتوبر، منطقة كده بعيدة ما فيهاش أي شكل من أشكال الحياة. عشان نقدر نعيش لازم ننزل منطقة سكنية من مناطق أكتوبر عشان نشتري طلباتنا، وعشان نوصل لازم وسيلة مواصلات تنقلنا. طب ما فيش مواصلات بتعدي علينا في منطقة إسكان الأولى بالرعاية، ولما واحدة يا حضرات في ظروفي تتعب وتحب تروح مستشفى لازم تتبهدل آخر بهدلة على ما توصل للمستشفى المركزي. فمرة حد من الجيران قال إيه؟ قال لازم نتقدم بشكوى ونطالب فيها بدخول المواصلات للإسكان اللي احنا فيه، وكمان نطالب بوجود مستشفى أو مستوصف. قالوا لنا في السكة يا أخوانا، في السكة يا جماعة. أنا عاوز شوية صبر وسكينة وهدوء وتأمل. فين يا صبح الملزمة اللي أنا ألفتها عن فوائد الصبر وأهمية السكينة ومتعة الهدوء والتأمل؟ وفضل البيه يقول ويعيد ويصبرنا ويوعدنا، وفي الآخر مفيش أي حاجة تمت على الأرض يا حضرات. طب اللي فات واللي هو صعب جدا ما تعملش، مال المهم واللي ما فيش غنى عنه واللي هو الأمن والأمان نتعامل معاه ازاي احنا الغلابة في المنطقة دي يا حضرات؟ البلطاجة والممنوعات والصوت العالي وكأننا عايشين في غابة. فين الدوريات الأمنية؟ فين متابعة الخارجين عن القانون؟ بصراحة أنا مش عارفة الأيام اللي بقيها لي دي هتعدي إزاي، لكن أملي إن البلد وهي بتفوق وبتسابق الزمن عشان تقدر تتحدى المصايب اللي بتتحدف علينا من برة، ما تنساش جوه تاخد بالها شوية من المناطق اللي زي حالاتنا كده وزي منطقتنا، منطقة إسكان الأولى بالرعاية في 6 أكتوبر. يا ترى ممكن؟ رضا سليمان، بانيو كابيني تروبيكس. الاستحمام كما يجب أن يكون، راحة، أمان، جودة، ضمان. خدمة العملاء 19082. من غير ما أقول لك. بنعتذر للمستمعين اللي حابين ان هم يتواصلوا معنا تليفونيا، منهم محمد من كفر الشيخ حابب يسمع مين ولا مين نبلغ رغبتك، والسيد مين كمان حابب إعادة مسرحيات إسماعيل ياسين والريحاني كاملة لا تمنتج. بس من أين الوقت يا أستاذ سيد ان احنا نذيع مسرحية كاملة؟ المسرحية أقل مسرحية بتبقى ساعتين ثلاثة، فين الوقت ده اللي احنا ممكن نجده على الخريطة؟ بيقول لو مش متاح يا ريت انها ترفع على موقع خاص بالبرنامج العام، نقدر ان احنا نرجع من تاني لكل فقرة حابين ان احنا نتواصل فيها معاكم. الأديب عبادة عشيبة وتحياته، والحوت الأبيض ومحمود المعلم وأبو شريف أبو الحسين وعبد المنعم محمود كلهم بيحيونا، احنا كمان بنحييكم. محمود الخضري صباح الخير، بيحييك يا أماني على مجهودك معنا كل يوم جمعة، وبيقول أعتقد وأتمنى أن يكون هناك دور أكبر مدروس للتأثير على الفكر والعقل لإدراك التغيرات والأخطار المحيطة بنا والعمل على عودة الوحدة والأصالة المصرية. سارة محمد كمان بتقول أنا كائن ليلي بامتياز وبحب سهر جدا وبسهر مع الإذاعة، فياريت تكون في فترات مفتوحة بالليل يكون في تواصل مع المستمعين زي ما كان من قبل. سمر على ضي القمر ورصيد نمرة 5 وهمسات ليلية بتقول ياريت ترجع من تاني. دائما هناك في تجديد دماء على الخريطة، يعني في برامج بتستحدث وفي برامج احنا بنعيدها من تاني بناء على رغباتكم، وإن شاء الله يعني كل طلباتكم بقدر الإمكان احنا بنحاول ان احنا نلبيها، يعني بقدر الإمكان تقريبا كده احنا زعنا كل المساهمات اللي جاءت بالأمس. مش عارفة هيكون في وقت لمساهمات اليوم ولا لأ، يعني ربنا ييسر الامور ان شاء الله. عزه سنديدي بتقول هناك بعض فقرات التوعيه اللي بتبث هذه الايام عن المراه وترشيد المياه، يا ريت تستمر على مدار العام ونزيد منها لانها فعلا يعني ليها اثر شديد علينا فعلا. عزه احنا فعلا في حملات كثيره طول اليوم احنا بنذاعها. كمان من الرسائل اللي عندنا سيد الضوي، تحية لكل العاملين والمعدين وبصفة عامة كل العاملين في إذاعة البرنامج العام، ياريت تهتم بتوعية الأسرة كل صباح، حق الزوجة والزوج وطب ما ده أنت ممكن تستمع إليه صديقنا من خلال إلى ربات البيوت، كل يوم لينا لقاء مع ربات البيوت، يعني في خاص بما أنت تطلبه. بيقول كمان ياريت في برامج خاصة دينية يعني بتشرح أكتر الاهتمام بالصلاة وأهمية كمان الاهتمام بقطرات المياه والترشيد، احنا عندنا برنامج اسمه ترشيد. يعني حضرتك لو انت بس متابع لكل فقراتنا هتلاقي ان في كتير قوي من اللي حضرتك طالبه هتلاقيه على موجة البرنامج العام. سمسومة كمان بتقول سنة سعيدة عليكم مملوءة بالخير والسعادة وكل حاجة حلوة لمصر ان شاء الله الخير جاي. وسيد علي كل سنة وكل المصريين بخير، وبصبح على صديقي العزيز إسلام الطيب وأقول له كل سنة وانت طيب، كل سنة وكل مستمعينا بألف خير يا رب على موجة البرنامج العالي. حبيتك وبداري عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول، وعني ما بتفرح بيك وشفيتي باسمك تناديك وإيديا وهي في ديك يبن قلبي عليك مشهور، حكايتي فعليا بتفتن عليا ودارينا عنك وتكسبني هي، حكايتي فعليا بتفتن عليا ودارينا عنك وتكسبني هي، ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول، ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول، حبيتك وبداري عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف اشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول، وعني ما بتفرح بيك وشفيتي باسمك تناديك وإيديا وهي في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور، يونس بيقول بتمنى المزيد من البرامج الحوارية اليومية ويكون في تطبيق للإذاعة على الإنترنت مسبيرو دوت نت اسمهونا عليه، هيبقى إن شاء الله سمع بوضوح جدا إلى أن يأتي تطبيق خاص بالبرنامج العام. وتحياتنا ليك يا صديقنا عماد. سمسم زهران صباحكم بيضحك، هي سهام بتقول ما نريده يكون في مواضيع اجتماعية مرحة كفترات مفتوحة. ده اليوم كله يا سهام بقى فترات مفتوحة، يعني عندك الصبح في فترة مفتوحة، وعندك في فترة الظهيرة في فترة مفتوحة، وكمان الساعة في المساء في فترة مفتوحة، يعني اليوم كله بقى فترات مفتوحة. فانت بس اسمعينا وانت تلاقي كل البرامج اللي انت ان شاء الله حباها. عاوزة مزيد من البرامج اللي بتحل مشاكل المستمعين زي همسة عتاب، يعني يبقى في برامج على غرارها. رأفة العموري بتمنى 2018 العودة لتراث الإذاعة اللي تعودنا عليه. بيبا دسوقي صباح الخير، بشكرك يا هبة على يا بيبا على كلماتك الجميلة. نفسي الإرسال يتحسن في الصعيد، ونفسي يتعمل برنامج ذكريات إذاعية في صورة غنائية وبرنامج منوعات ومسلسلات قديمة. تحنين قوي لكل ما هو قديم، أكيد لأن القديم دايما مع ذكريات أجمل. يعني المستشار خالد محمد الروبي، تقوية الإذاعة بمحافظة بني سويف لأنها ضعيفة جدا، ويريدت بس على موجة FM. عبد الرحمن غريب بتمنى تقديم برامج مشابهة لبرنامج كلمتين وبس لفؤاد المهندس، دي رغبة متكررة أكتر من مستمع الحقيقة طلبها. مجدي عبد العاطي بيقول مجتمعنا في حاجة لبرنامج على غرار كلمتين وبس للعودة للضمير. محمد أبو الخير ورسالة جديدة بيقدم تمنياته لكل المصريين. شكرا شكرا نور الصباح على رسالتك الرقيقة، هنكمل معاكم بس بعد شوي. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، وننهى بيها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أنا نعمة فتحي أحد الشابات المتطوعين في العمل العام والخدمي في أكتر من مجال، التعليم والصحة، ودلوقتي أنا دخلت في مبادرة اللي هي خاصة بمكافحة الإدمان. فاحنا لسه موجودين في المبادرة ديت، وفي حاجة احنا بنجهزها ان شاء الله هتبقى في خلال اسابيع، ان احنا هننزل بعض المناطق الشعبية هنتكلم مع الشباب اللي موجود هناك عن المخدرات وعن الانواع الجديدة اللي ابتدت تنتشر، وكمان بالاخص ان احنا شفنا اطفال بتتعاطى المخدرات، فده جديد على مجتمعنا ما كانش موجود. فاحنا كشباب لا يعني يمكن احنا نقدر احنا نعمل حاجة. وفي مسابقة انا داخلة فيها ديت على على على نطاق الحي اللي انا موجودة فيه. المسابقة بتتكلم عن الشباب اللي هم قضوا فترات طويلة في العمل العام والخدمي، وخاصة اللي هو مجال محو الأمية، وكان ليها شروط. فانا الحمد لله رب العالمين يعني اغلبيه الشروط كانت منطبقه عليا، ان انا اكون يا اما خلصت او لسه بكمل دراسات عليا، وان انا اكون علمت اكتر من 10 محو اميه ومعايا شهاداتهم، وان انا اجيب شهادات من الهيئه العامه لتعليم الكبار والشباب والرياضه، ان انا مشاركه في الانشطه اللي هم بتعملها. فان شاء الله يا رب يكون ليا نصيب وانجح في المسابقه ان شاء الله. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومنها عديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. ساعتنا التاسعة إلى الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا. من عناويننا: معرض مؤقت بالمتحف المصري وترميم حمام الشريبي بالأزهر وعودة رحلات مصر للطيران للوادي الجديد، وأيضا آخر كلام: الحياة على المريخ وهم كبير. هكذا جاء في جريدة الاندبندنت البريطانية، حيث أكد علماء جامعة أكسفورد أن المريخ غير صالح للحياة. زوج ملكة الدنمارك يغادر شرم الشيخ، الأمير هنريك يقول: مصر بلدي الثاني وشرم معشوقتي. ويقول أيضا: زيارتي هي الثالثة، حيث سيغادر القاهرة لبلاده لقضاء أعياد الكريسماس، ثم يعود من جديد ليستمتع بدفء وطقس شرم الساحر. المفكر الكبير دكتور جلال أمين يفوز بجائزة قابوس للثقافة في احتفال وحفاوة أقيمت أمس بسلطنة عمان. دار عرض سينمائي جديدة بالفيوم والمطالبة باستراتيجية جديدة للنهوض باللغة العربية. أسرة المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل تحيي ذكرى 39/7 مساء اليوم بسقيط الصاوي، حيث سيقدم تسجيلات نادرة للقرآن الكريم بصوته. متحف قصر المنيل بيفتح أبوابه للزائرين مجانا بعد غد بمناسبة مرور 114 عام على إنشائه. معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة يفوز بجائزة أحسن معهد لامتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية للدارسين على مستوى العالم. تكريم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام في حفل دفعة أحمد بهاء الدين بالجامعة الأمريكية. حفل زفاف جماعي بمطروح كتقليد سنوي تحرص عليه المحافظة لأبنائها سنويا، وهذا العام 34 عريس وعروسة، ألف مبروك. جامعة الإسكندرية تكرم وزير الأوقاف لدوره في نشر الفكر الإسلامي الوسطي. ألمانيا تنصح مواطنيها الترشيد في زينة الكريسماس. كل سنة وكل المستمعين بخير. الشمس جاءت حسب موعدها مع الأقصر والفيوم، والتعامد تم في توقيته السنوي على قدس أقداس الكرنك ومعبد قصر قارون بالفيوم، والذي كان في يوم ما معبد للحب في العصر اليوناني الروماني وظاهرة من أهم الظواهر الفلكية في مصر الفرعونية. مدرسة المستقبل التجريبية للغات بإدارة الزرقاء التعليمية، أول مدرسة تستخدم الطاقة الشمسية، بعدها ستعمم إن شاء الله. ترقيات وسائل العاملين مع العام الجديد والتصريح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. توثيق 56 حالة زواج و1275 رقم قومي بالروضة. وفي حفل غنائي كبير حضروا النائب الرئيس الجزائري تم منح أعلى وسام جزائري للفنان محمد فوزي، والذي وضع النشيد الوطني الجزائري. النشيد تم إنتاجه في صوت العرب ديسمبر 65، وقام الفنان محمد فوزي بدفع تكاليف الفرقة الموسيقية والكورال والتسجيل بدار الإذاعة بشريفين، وتمت إذاعته عبر إذاعة صوت العرب، ونال استحسان الثوار الجزائريين واعتبروا نشيد الثورة. ومع استقلال الجزائر تم اعتماد النشيد الوطني، ويتسلم الوسام أرفع وسام جزائري حفيده المهندس عمرو فوزي. مراسم الحفل ستذاع على موجة صوت العرب 11 مساء اليوم إن شاء الله. ونتجه الآن إلى ما سوف نستمع إليه على موجة البرنامج العام 10:05. ما طلبتم الاستماع إليه من منى بطاح: هيكون في احتفال بعيد النصر عيد ميلاد هاني شاكر ومحمد فؤاد وذكرى رحيل مها صبري. أغنية لفريد مها صبري، محمد فؤاد، نانسي، هاني شاكر، عبد الحليم ومحمد فؤاد، محمد عبد الوهاب. وساعة 9:30 مساء بانوراما عن أهم أحداث الأسبوع ونهاية الأسبوع مع ضيوفنا الكرام على الهواء وأمل مصطفى. الساعة 12:15 الأوتار الموسيقية مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار، وحلقة خاصة جدا إحياء لذكرى رحيل موسيقار فريد الأطرش. أما الساعة 12:15 حوارات التاءات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، وضيف السهرة الكاتب الصحفي العرب الطيب الطاهر. وحوار عن مشوار حياته في الصحافة وسفره وتجاربه، والساعة 2:05 المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة. ومن أخبارنا الرياضية، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يحتفظ بالمركز 21 في تصنيف الفيفا الصادر شهر ديسمبر. سارة عصام أول لاعبة مصرية في الدوري الإنجليزي. سارة لاعبة فريق وادي دجلة والمنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، انضمت رسميا لصفوف الفريق الأول لنادي ستوك سيتي الإنجليزي والمنافس على دوري الدرجة النهائية بريمليج الإنجليزي. صلاح يتحدى النني في قمة الدوري الإنجليزي الفرعوني، يحتل المركز 25 ضمن أفضل 100 لاعب في العالم. تنسيم سلامة أول فتاة من جنوب سيناء تفوز ببرونزية بطولة الجمهورية للملاكمة. طلاب الصم بأسيوط يحصدون كأس بطولة الجمهورية، ومنتخب الجمباز الإيقاعي ناشئة تحت سن 16 سنة يتألق في لوكسمبورغ ويحصل على الميدالية الفضية. شكرا لكم، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة أحلى. أخبار خفيفة. وموجاتكم موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. وحيت عينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا. وحيت عينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا. لقيت روحي لقلق شوية، طب قد عمري برضو شوية. حيرتني توهتني غلبتني، وياك كده ليه مستني؟ كنت حقول لك ايه؟ وحياة عينيك وفداها عنيا، انا بحبك قد عنيا. ولا حد قبلك على قلبي، ولا حد بعدك يملى عنيا يا عنيا. واتصال تليفوني أحد المستمعين يتساءل عن موعد هذه السهرة، سهرة التاءات المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد ومع ضيفه العزب الطيب الطاهر على موجة البرنامج العام. انتظروها 12 وربع من منتصف ليلة اليوم إن شاء الله. من ظلمك لحبايبك، لكن غصب عني قلبي عملها وحبك. كنت بخاف من حبك، من ظلمك لحبايبك، لكن غصب عني قلبي عملها وحبك. مقدرش ما حبكش وحياتك، مقدرش مقدرش ما حبكش وحياتك، مقدرش مقدرش ما حبكش وحياتك، مقدرش مقدرش ما حبكش وحياتك، مقدرش في ايديك اوعى تهد بال، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعليك حلوة في ايديك قوة تهزك بال، في ايديك قوة وعليك أم إبراهيم من دمياط بتتمنى عودة برنامج قطرات الندى أو ما يشابهه، وطلعت غريب من المنصورة عاشق للبرنامج العام وأغنيات قديمة جدا. إذا كان معنا كل يوم خميس من 2 لـ 2:30، ده موعد ثابت مع روائع التراث الغنائي، طبعا إلى جانب الخريطة اليومية اللي فيها دايما بتسمع كل الأغنيات اللي أنت بتحبها. وشكرا لبقائك معنا يوميا. من الرسالة اللي عندنا رجب أبو محمد، رغبة متكررة في إن هو يسمع كل الزملاء في كل الفترات، وتحياته لجيهان طلعت وزميل علي مراد وجيهان الريدي، وإن هو بيتمنى سماع البرامج الدينية اللي كانت بتقدم في شهر رمضان إعادات. ويعني إحنا هنحاول ننقل برضو كل رغبات المستمعين، ولو إن في قولا في مسألة إعادة البرامج دي. يا أستاذ رجب أهلا بيك. وننتقل إلى دكتورة فاتن نجيب صديق، بتقول الإذاعة أقرب لينا من التلفزيون، إحنا تربينا عليها، معلش ياريت ما نلغيش البرامج الخفيفة ونهتم بالأغنيات القديمة والبرامج الدينية. إحنا كل البرامج والأغنيات بتكون متوازنة إلى حد ما، يعني أنتم لاحظتوا أن النهاردة تقريبا كل ما أذيع على موجة البرنامج العام قديم من الأغنيات القديمة اللي أنتم كلكم بتحبوها. إيمان كمال الدين بتقول نفسي تفضل الإذاعة محتفظة بروحها، ومهما مر الوقت هي روح مصر، بيت العيلة اللي مهما بعدنا وأخذتنا الدنيا بمواقع التواصل الإعلامي الخاص بكل صوره، هتفضل الإذاعة هي الروح والقلب والحنين، بيتنا الكبير اللي في أخلاقنا كلها. أنت رسالتك جميلة قوي يا إيمان، بشكرك عليها، يا رب نقدر دايما نكون كده في عيونكم. ربيع حمزة يعني هو مش حابب موضوع الإعلانات، بس دي يعني احنا ملناش دخل فيها. شريف البدراوي من برج النور مركز أجب بيهنينا بعام جديد، وبيقول ان شاء الله الإذاعة زي ما عودتنا بتحمل لينا الخير والبرامج الشيقة والممتعة. عاوز حلقات أولو العزم من الرسل وفي هدأة الليل وكتاب عربي وشاهد على العصر، يعني البرامج القديمة بالصفة عامة. اللي كان بيسأل كمان رغبة متكررة عن ألف ليلة وليلة، طبعا دي علامة مميزة من علامات شهر رمضان، أكيد هتكون على موجة البرنامج العام في شهر رمضان إلى جانب البرامج الكتير اللي هتسعدكم إن شاء الله. شريف محمد، أنا من الناس اللي تربت على صوت البرنامج العام زي ما بيقولوا، أخدتها وراسة، وكنت أحب دايما حلقات الراحل طاهر أبو زيد ويومياته الجميلة في منتصف ليل الجمعة، واتمنى إنها لو تذاع حلقة من حلقاته اليومية. الوقت انتهى ولكن الرسائل لا تنتهي. أنا سعيدة جدا بهذا الكم الكبير من الرسائل، وإن كان بيدل على شيء فبيدل على مدى عشق حضراتكم لإذاعتكم. دمتم لنا وإن شاء الله دايما نقدر نسعدكم. الخفة اللي شغلني مهما يبعد عني، أنواره تخيلني لو في آخر الدنيا أبو شامة وعلامة، أبو طلعة بسامة، أبو شامة وعلامة، أبو طلعة بسامة، قلبي بيفرح ياما ياما لما يهل علي علي لما يهل علي. بعتذر لكل رسالة ما قدرتش ان انا اقراها لضيق الوقت. حسن بغدادي، خالد ترك، احمد ناجي، مجدة غانم، احمد رسلان، حسام علي، عادل رغب الطحاوي، ناهد سرحان، لولي الهواش، احمد الليسي، محمد الجداوي، سمير مقلد، وزياد مهي، سيد علي، صالح الفاضل، وائل سعد. انا حتى ما عنديش وقت اقول اسامي اللي انا ما قدرتش اقراهم، بعتذر لكم مره تانية. شكرا فريق عمل الجمعه، داليا رشدي كانت معنا النهارده مخرجه اللقاء، شكرا ليكي يا داليا. مهندسه الصوت اماني هلال، بشكرك وبرحب بيها على اسير موجات البرنامج العام في الفتره القادمه ان شاء الله، مياده الفيشاوي. كل الامنيات بسعاده مع كل فقره من فقرات البرنامج العام. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة، أهلا بكم. أكد الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الجامعة العربية أن المرحلة القادمة ستشهد عملا عربيا مكثفا ومتضافرا من أجل تثبيت حالة الإجماع الدولي الرافض للقرار الأمريكي لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتصدي للتبعات السلبية لهذا القرار. وأضاف عفيفي أن اللجنة الوزارية العربية المصغرة المعنية بهذا الموضوع سوف تعقد أولى اجتماعاتها أول اجتماعاتها في القريب للنظر في الخطوات القادمة وبما يبني على حالة التأييد الدولي الكاسح للموقف الفلسطيني. يستأنف مجلس النواب بجلساته العامة يوم الأحد المقبل على مدار 3 أيام لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وقرارات رئيس الجمهورية وطلبات الإحاطة، إلى جانب أخذ الرأي النهائي في مستهل جلساته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لعام 1956 بشأن تنظيم السجون، والذي وافق عليه المجلس في الجلسة العامة أول أمس. يشارك المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا اليوم في الجولة الجديدة من محادثات السلام بشأن الأزمة السورية التي انطلقت أمس في أستانا عاصمة كازاخستان. ومن المقرر أن تصدر محادثات أستانا والتي تتولى رعايتها روسيا وإيران وتركيا بيانا ختاميا في وقت لاحق اليوم. ودعا وفد المعارضة السورية إلى الضغط على حكومة دمشق بهدف التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية. يقضي مشروع القرار بحظر تصدير نحو 90% من المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية وإعادة جميع الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج إلى بلادهم خلال 12 شهرا بغية حرمان بيونغ يانغ من هذا المصدر الأساسي للعملات الصعبة. أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح طريق الساحل الشمالي أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائد المركبات لالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. حالة الطقس: يسود اليوم طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 28، الإسكندرية 26، أسوان 32، حلايب 27، شلاتين 29، الوادي الجديد 31. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته ميادة الفيشاوي. ملفات مفتوحة. الأعداد والتقديم عماد مطر. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة التي نلقي الضوء من خلالها على ملف البحث العلمي في مصر وتشجيع الابتكارات والأبحاث المختلفة. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ طارق العليم، منسق دمج التكنولوجيا في التعليم ومعارض العلوم والهندسة التابعة لوزارة التربية والتعليم. أستاذ طارق، في البداية ماذا عن دور الوزارة في تبني التكنولوجيا أو في تبني الابتكارات المختلفة وعرض لمظاهر التكنولوجيا في المعارض المختلفة؟ بالنسبة لدور الوزارة في البحث العلمي أو في اهتمامها بالتكنولوجيا عموما، ده توجه دولة، توجه الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أكد على دور التكنولوجيا تعليم وإدخالها والبحث العلمي كمان. فالوزارة اتجهت لدمج التكنولوجيا بعمل تدريبات للمعلمين على برنامج TWT اللي هو Teaching with Technology، التدريس باستخدام التكنولوجيا داخل الفصول الدراسية، يعني استخدام التكنولوجيا في تعليم الطلاب. تمام، الطلاب بيستخدموا التكنولوجيا في التعليم، المدرس والطالب، لأن هم بيستخدموا التكنولوجيا بس التعليم بيستخدم التكنولوجيا بطريقة صحيحة. نعم. البرنامج مبني على ازاي نستخدم التكنولوجيا بطريقه صحيحه في توصيل الماده الدراسيه للطلاب، مطبق على كل المدارس في المرحله القادمه. تمام، هو تجهيز للتكنولوجيا داخل الفصول الدراسيه في كل المراحل القادمه للسنين القادمه ان شاء الله. ده توجه وزاره، فلازم تجهز بنيه تحتيه تجهز المعلمين، تجهز الطلبة لاستقبال التكنولوجيا دي. كل مدارس الجمهورية، كل معلمين الجمهورية بدون استثناء تستخدم التكنولوجيا. هل هناك معارض منتظمة لعرض الابتكارات والأبحاث المختلفة والاختراعات من قبل الطلاب؟ في كل سنة وفي كل عام يعني بنعمل معرض تبع الوزارة، تبع مركز التطوير التكنولوجي، بكل مديرية، كل محافظة بتعمل معرض انتل للعلوم والهندسة، الاختصار اللي هو ايسف. ده معرض مشهور على مستوى العالم، مسابقة على مستوى العالم بتتم وبيبقى لها تصفيات في كل دولة، 77 دولة على مستوى العالم بتشارك في الحدث العالمي ده، وبيتم في شهر 5 التصفيات دي في الولايات المتحدة الأمريكية، وده بيكون للطلاب أقل من الجامعة اللي هم 18 سنة، لسه الطالب ما دخلش جامعة. بيتم داخل المحافظات، ومن المحافظات بترشح عدد من الطلاب مشروعاتهم يحصل تصفية لمستوى الجمهورية في 3 مناطق أساسية، منطقة القاهرة، ومنطقة الصعيد، ومنطقة الأسكندرية. المعرض احنا بصدد الأمر انتهينا بالأمس من معرض المحلي لمحافظة المنوفية، وخدنا فيه 3 أيام من الثلاث والأربع والخميس، وكانت الحفلة الختامية بالأمس، وتم تصعيد 10 مشروعات يمثلوا محافظة المنوفية على مستوى الجمهورية. الطلبة دول بيعملوا ابتكارات وبيدخلوا بيها المسابقات. عندنا طالبة مشهورة جدا للجمهورية دلوقتي تعرفها كلها، ياسمين يحيى مصطفى، ودي وكالة ناسا أطلقت اسمها، اسم والدها يعني، تكريما لها على نيزك في السماء، وكرمت وخدت مركز أول في إدارة البيئة في مسابقة آيسس. وعندنا من نيزك كتير جدا مشرفة في هذا الأمر. ملفات مفتوحة. الإعداد والتقديم عماد مطر. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور السيد. صباح الخير لكل مستمعينا، وأهلا بكم في كلمة ومعنى. جيش مصر الحديث، لواء أركان حرب عبد المنعم كاتو الخبير العسكري حيوضح لنا هذا المعنى. سؤال: لماذا القوات المسلحة المصرية متميزة عن كل القوات المسلحة في المنطقة وتحتل مركز متقدم على مستوى العالم؟ النهاردة احنا لما نتكلم على جيش مصر الحديث نقول نشأته كانت ايه، وبالتالي هو النهاردة فين. نشأته كانت طبعا في عصر محمد علي باشا بعد ما تولى الحكم في 1805، وأسس اول جيش مصري يعلن عن نفسه سنة 1823. طبعا هذا الجيش لم يكن كده مفاجئ أو لم يكن تأسيسه عشوائي، ولكن كان بأسلوب علمي على أرقى مستوى على مستوى العالم، وجلب له محمد علي باشا خبراء عسكريين من فرنسا ومن أوروبا ومن إيطاليا ومن أسبانيا عشان خاطر إعداد الكوادر بتاع هذا الجيش. طبعا احنا لو بعيدنا عن الكلية الحربية اللي انتجت 1811 والكلية الأركان اللي انشأت 1825، نقول ان بقى المدارس انشأت مدرسة المشاة عام 1820، التحق بها اول دفعة كانت 400 فرد وزاد ما بعد ذلك. مدرسة الفرسان اللي هي حاليا المدرعات انشأت 1823، مدرسة المدفعية 1831، البحرية اهتم بها محمد علي باشا وظهرت بداية من 1810 ووصلت إلى ذروتها ما بين 1827 و1848. يعني إذا النهاردة احنا نتكلم على القوات المسلحة، النهاردة لماذا القوات المسلحة على هذا القدر القوي من العلم العسكري ومن القوة، بنقول إنها نشأتها كانت صح، وبالتالي النهاردة لما تبقى قوات مسلحة قوية يبقى لابد إن احنا نفخر بها ونثق فيها. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور السيد. الإذاعة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة يقدمان وراء كل باب حكاية. وراء كل باب حكاية مع نشوى الحوفي ومحمد علي. لسنين فهموك ان الرجولة جبروت وعنف وقسوة، وكلمة تمشيها على البنت والست تثبت فيها انك الاقوى، انك صاحب القوامة. بس يا خسارة ضحكوا عليك، اصل الرجولة احتواء وطيبة وتشجيع وحماية للبنت والست في البيت والشارع والجامعة والشغل. والقوامة ما هياش تمييز لجنابك، دي القوامة مسؤولية متعلقة في رقبتك ليوم الدين. خلاصة الكلام، العنف ضد البنات مرفوض دنيا ودين، العنف ضد الستات مش من أخلاق الطيبين. هي الخلف عزوة أمال، وخلف بيخلد سلف، بس الخلف مش هيخلد السلف لو كان جعان وجاهل ومريض وعاطل وما ترباش صح. طيب وخلفة البنات رزق أمال، بس لما نحترمهم ونصونهم ونصون كرامتهم ونسندهم في الدنيا، مش نحملهم همهم وهم عيلتهم واخواتهم وجوازتهم من بعدهم وهم لسه ما كملوش 16 ولا 17 ولا حتى 20 سنة. سعدية طيبين يدوب عمرها 15 سنة، أبوها ساب المنوفية ونزل على مصر من سنين، ساب زراعة الأرض في الإيراد اللي سايبه ليه أبوه ونزل يشتغل بواب في عمارة. ربنا كرمه وراح متجوز بنت خاله، وكان أول بختهم سعدية. وبدل ما يحمد ربنا على نعمته زعل وخلى مراته تخلف سنة ورا سنة علشان تجيب الولد اللي ما جاش غير بعد 6 بنات، وبقى هو سابعهم. سعدية كانت عيلة صغيرة، لكن في نفس الوقت أم لإخواتها اللي بعدها، ما هي أمها كل سنة أو سنتين تخلف عيل جديد. ورغم أن سعدية شالت هم الشغل مع أمها وأبوها وكانت تروح تقضي طلبات العمارة من وهي صغيرة، إلا إنها كانت حبة العلام وربنا عطيها قدرة على استيعاب الدروس. لكن حتى العلام مع الشقة استخسروا فيها أبوها، ويدوب كملت 14 سنة راح مجوزها ابن عمها. يمكن تقول العريس قادر وحيعوضها، ويمكن تقول كسيب وحيعرف يعيشها، لكن تستعجب زيي لما تعرف إنه لا كان قادر ولا كسيب، دعوت لي للأسف. سعدية سكتت، سعدية رضيت وتجوزت ابن عمها وبقت أم الطفلة وهي طفلة لسه 15 سنة. الكارثة إن بنت سعدية اتولدت معاقة ذهنيا، ودي كارثة تانية اسمها جواز القرايب ومن غير كشف. سعدية عايشة دلوقتي على الشحاتة والسلف، تلف ببنتها على سكان العمارة اللي فيها أبوها تعيب ببنتها وعلاجها اللي مش عارفة تجيبه، وجوزها قاعد في البيت أو على القهوة، وابوها مش مهتم بذمتكوا. ده اب يعرف معنى كلمه ابوه ويصون بنته، اب فاهم يعني ايه اب ويعني ايه حق بنت، اب عارف يعني ايه جواز وراجل يسلمه بنته. طيب بذمتكوا التاني ده كمان زوج قاعد عطلان على القهوه او في البيت وسايب مراته تلف وتشحت على بنته. يا عالم يا طيبين، البنت بتيجي برزقها لكن بالعقل. البنت نعمة من ربنا، حافظوا عليها واختاروا لها التوقيت الصح للجواز والراجل الصح للجواز اللي ينفع تعيش معاه ويتحمل مسؤوليتها. أتوسل إليكم ما ترموش بناتكم في النار، ده قمة العنف. ورا كل باب حكاية، نشوى الحوفي، محمد علي. إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والسعادة والقلب الطيب. وبالمناسبة القلب الطيب بيكون صاحبه دايما قادر على العطاء والكرم والاحتواء، بتلاقي في كلامه نبرة تحسسك بالأمان والحب، بتشوف في عينيه الحنان، بتلاقي في وجهه الابتسامة والإشراق، كل الصفات دي لو طبقناها على أسرتنا بين الأزواج والأبناء أكيد هنحقق السعادة. وأنا معكم منى خليل. القلب الطيب بيسلم أمره علشان أحبابه بيضحي بعمره، لو قلبك يهوى سيب قلبك معاه لا يمكن يجرحه، بيحس بغيره ويخاف على طيره، بيحب بروحه وبكل ضميره، قلب حبيب الكل أبيض زي الفل إياك تجرحه. اليوم أستعرض معك بعض اللقاءات التي استمعنا إليها طوال الأسبوع الماضي، وأيضا أقدم لك فقرات تذاع لأول مرة، والبداية دائما مع صوت الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، تلقيت هذا الأسبوع رسالة من فتاة في ربيع العمر في 18 من عمرها تشكو فيها من أبويها، ويؤلمني حقا أن أقول إن الفتاة محقة في شكواها، كنت أتمنى لو أنها هي المخطئة. بتقول الفتاة في رسالتها إنها أمضت طفولتها مع أختين أصغر منها في رعاية جدتها لأبيها، وهي سيدة على خلق كريم ودين قويم، فتعلمنا منها الأخلاق الحميدة والسلوك الطيب مع النفس والناس، وكان أبواها يعملان خارج البلاد حتى إذا انتهت فترة عملهما وجمع ما طاب لهما من مال عاد إلى وطنهما وضم أولادهما إليهما في بيت اشترياه. ولاحظت الفتاة على أبويها ما ألمها، لاحظت حدة الطبع والغلظة في معاملة الآخرين، ولهذا لم يبقي على صديق، بل على العكس خلق من أقاربهما أعداء، ولم يترك شخصا إلا خاصما، فكرههما الناس ونبذهما المجتمع ونفر منهما الجيران، وبالتالي نبذوا الفتاة وأختيها. ولطالما حاولت الفتاة كما جاء في رسالتها أن توضح للناس موقفها هي وأخواتها، حيث لا ذنب لهن فيما يبدر من أبوهن، ولكنها لقيت دائما الفشل، حتى أنها ذهبت ذات مرة لتراجع دروسها مع إحدى زميلاتها في بيتها فطردتها الأسرة ومنعت ابنتها من مخالطتها في المدرسة وخارجها، كذلك لقيت إهمالا وتجنبا من مدرساتها بعد مناقشة حادة جرت بين أمها وناظرة المدرسة والمدرسات ذات مرة تحولت إلى نوع من المشاجرة. وتختم الفتاة رسالتها بأنها بلغت حد اليأس وضاقت بأبويها وبالدنيا كلها وتملكتها الحيرة ولا تدري ماذا تفعل. أخواتي المستمعات، ليس أقصى على النفس من الإحساس بنفور الناس وتجنبهم لإنسان لسبب لا ذنب له فيه، وشعوره بأنه ضحية لسلوك أقرب الناس إليه. وقد يكون المجتمع ظالما في مؤاخذته للأبناء بجريرة الآباء، في حين يقول الله في كتابه العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد يكون ما تلاقيه الفتاة الآن في مدرستها بين زميلاتها وجارتها أقل مرارة مما ينتظرها إذا استمر الأمر هكذا في الفترة القادمة من حياتها. فالخطر سيبدو أكثر وضوحا عندما تبلغ الفتاة وأخواتها سن الزواج ولا يجدن من يقبل مصاهرة مثل أبويها. ومع هذا فإنني أرفض أن تستسلم الفتاة للأمر الواقع، بل تحاول بالحسنى وبالقول الكريم الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى أن توضح الأمر لأبويها وتبصرهما بما تلقاه في حاضرها وما ينتظرها وأختيها في غدهن، وأرجو أن تنجح الفتاة في مسعاها ولو اضطرها الأمر للاستعانة بمن تتوسم فيهم الخير من كبار الأسرة. كذلك أرجو ألا تيأس من محاولة إقناع زميلاتها ومدرساتها بأنها لا ترضى عن تصرفات أبويها الشاذة، لعلها تستطيع أن تكسب منهن من تعينها على إزالة الكراهية من حولها حتى تستكمل دراستها وتحصل على ما يؤهلها للالتحاق بعمل يغنيها عن مساعدة أبويها وتجنب الآثار التي يسببانها لها. وأسأل الله الهداية لأمثال هؤلاء الآباء الذين يزرعون الشوك في طريق أبنائهم ولعلهم لا يعلمون. سيدتي أنساتي، صبحوا بالخير. أما الآن فإليكم هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها رضا سليمان ويخرجها هاني الهلالي. اهدي يا وفاء، امسكي بس القماشة دي على الجرح كويس على ما اتصل بالإسعاف. ألو، الإسعاف معاك. أهو مرده، وحياتك محتاج عربية إسعاف بسرعة على عنوان. حادثة ولا غيبوبة ولا أزمة قلبية يا فندم؟ إيه؟ لا لا, لا هي داخت ووقعت اتعورت وبعدين. ألو، وبعدين بقى سامع مزيكا شغالة. اللهم طول لك روح. ألو يا فندم الإسعاف؟ أيوه، لو سمحت خد العنوان. عنوان يا فندم، مش تقول لي الحالة إيه بالظبط؟ إيه؟ أنت واحد تاني وعايز تعرف الموضوع من الأول؟ اركبي بسرعة يا غادة عشان نلحقه. هو أبو دنيا ما قالش طنط وفاء فيها إيه بالظبط؟ ما عرفتش أفهم منه حاجة، شكله متوتر جدا وسامع صوتها قريب منه وهي بتتقلب. طب طيب يلا سوق بسرعة يا أشرف، بس خلي بالك عشان خاطر إحنا مش ناقصين، الساتر من عندك يا رب. أيوه حاضر. انتوا اللي اتصلتوا عشان عندكم حد مصاب؟ ساعة على ما توصلوا يا جماعة. معلش احنا اتأخرنا شوية عشان الطريق زحمة. طيب ممكن تتفضل تنقلوا الحالة للمستشفى؟ ايوه طبعا. طب بسرعة الله يكرمك، الست جوه سايحة في دمها. الو، ايوه يا ابو دنيا، انتوا فين؟ نزلتوا من البيت وداخلين على المستشفى؟ طب مستشفى ايه؟ طيب هنحصلكم على هناك. هي غادة راح المستشفى. ايه المستشفى العام يا اشرف؟ طيب خلاص انا هلف وارجع تاني، هاخد طريق المستشفى العام. رفقا بارحامكم. والان نلتقي ورفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا بحضرتك. مين فينا ما تعرضش لمشكلة أو لهم أو لضغط مع الفرح؟ طبعا إحنا يعني مش بنتكلم كده إن حياة الإنسان كلها مشاكل، ولكن هي الحياة كده، الدنيا كده، فيها الحلو وفيها المر. في ناس بتقدر الحقيقة تتغلب على أي مشكلة بتصادفها وبتعدي مرحلة الحزن إن هي شايفة بكرة وشايفة النهاردة والحياة لازم تستمر، وفي ناس ما بتقدرش. اللي ما بيقدروش دول نقول لهم إيه يا دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أولا أنا حقول إن أي ابتلاء أو أي هم أو أي غم ده ربنا سبحانه وتعالى بيديه للمؤمنين بس اللي بيحبهم، علشان يعرفوا قد إيه هم مميزين عند المولى سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لما بيدي البلاء هو عارف إن العبد قادر يتحمله، بس إحنا اللي بنحاول نعيش في المشكلة ونتعمق فيها وبنبقى مش عايزين نخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب، وركزي معايا في حتة إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. يطلع العبد لمكانة عالية. المشكلة إن احنا بنسيب نفسنا للشيطان وللحزن اللي جوانا والشيطان يسيطر علينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. بصي بقى بقية الآية، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى أنا لازم أتوكل على الله وأسأله أنه ينزل علي الصبر وينزل علي الراحة وأبقى راضية بالبلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى إدهون. هقول لحضرتك أن قلوب المؤمنين قلبين ما لهمش تالت. قلب هو للرحمن فيه النور والحياة والفرح، وقلب هو للشيطان فيه الضيق والظلمة والهم والحزن. تخيلي قلب مع ربنا وقلب مع الشيطان، انت عايزة تكوني مين فيهم؟ لو كنت مع ربنا هتبقي راضية بالابتلاء، وهتبقي دايما تحمدي ربنا وتشكريه عشان انت عارفة ان في منزلة الصفاء اهي هتبقي فيها عالية. ولو كنت مش راضية هتسيبي نفسك للشيطان وللأحزان. أحيانا بعض الناس بتقول يعني ليه يا ربي كده وليه أنا بالزيت ده، أنا بعمل كل حاجة كويسة، ده في غيري بيعمل كل المساوئ وكل المبقات ومع ذلك ما بيحصلوش حاجة. فهنا ضعف إيمان، ضعف إيمان، لأن قلت إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. أيوة. عشان كده هتلاقي حضرتك المشكلة اللي بتواجهنا دايما في حياتنا نسبية بين اتنين. هتلاقي واحدة بتعرض مع واحدة تانية لنفس المشكلة، واحدة هيجي لها اكتئاب وتحزن قوي، والتانية هتعدي عليها المشكلة بثبات ورفق وهتقدر تعبر من المشكلة دي. هقولك علشان قالولنا ان الصعاب كالكلب العقور لا تطارد الا من يخاف منها. يعني اللي خاف منها هي اللي هتلاقي الحق ماسكة فيه. والحقيقة الاسلام لا يقصد ان الانسان ينزع الحزن بالكليه من كل اثار الحياه اللي بتيجي عليه، لان قطع الحزن تماما لا يكون الا في الجنه. ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، لما نيجي نخش الجنه نقول كده الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. لكن المقصود اننا نسرع بازاله الحزن والهم، لانه لو تمكن من القلب سرعان ما يدب الياس للنفس وتفقد الثقه بنفسها وتنهار. علشان يجي بقى بالعمل الكتير بالدعاء اشغل نفسي. ما هو بيقولك ايه في الآية وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا رب عني، يا رب ساعدني، بشتغل بجاهد بساعد الناس عشان اخرج من دايرة الحزن. لان ربنا بيقول فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. اساعد الناس واسعدهم، يعني احاول ادور على اللي محتاجني، محتاج مساعدتي أقدمها له، حتى لو في صورة مثلا أن أنا أقعد مع أطفال ساعة أو ساعتين من في دار أيتام أو في دار للمسنين، أفرغ شحنة الحزن اللي عندي معاهم وأسعدهم. وأنا قلت لحضرتك الآية دي علشان أقولك أن أنت محتاجة تستغفري وتسبحي وتبقي في ذكر الله. وفي آية تانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكن من الساجدين. السجود هيحللي كل المشكلات بتاعتي، السجود هيقربني من ربنا. نتمنى إن شاء الله الهدوء النفسي والرضا والاطمئنان لكل فرد من أفراد هذا الوطن. نحرص من وقت لآخر على التقاط إحدى الصور المشرقة الفاعلة المشاركة والتي تعمل على الارتقاء بالمجتمع. والصورة اليوم مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ومعي في صورة مشرقة اليوم الدكتورة ميسة محمد شوقي نائب وزير الصحة والسكان. مرحب بحضرتك. أهلا بحضرتكم جميعا. حضرتك صورة مشرقة لكل امرأة مصرية، رمز الإصرار والنجاح والتحدي. ويمكن دكتورة ميسة النجاح لا يتجزأ، يعني دايما الإنسان الناجح ناجح في كل حاجة. ونبتدي بقى مع بعض ونقول يعني الحمد لله حضرتك بقيتي نائب وزير الصحة والسكان، فأكيد خطوات حياتك كلها كان كلها نجاح. أولا أنا شرفت بتكليف السيد رئيس الجمهورية ليا في ديسمبر سنة 2015 بتولي حقيبة ملف السكان في مصر. أنا شايفة أن دي أهم مرحلة في حياتي اللي فيها العطاء المكثف والجميل للوطن. أيوة. في ملف من أهم الملفات اللي النهاردة بتحدد مصير مصر كلها. يمكن أنا في وقت من الأوقات أو الفترة اللي كانت تسبق تولي هذه الحقيبة ليا كنت رئيس قسم منتخب في كلية طب قصر العيني لقسم الصحة العامة والطب الوقائي، كنت منتخبة ب 82%. والانتخاب ده جه في وقت أنا ما كنتش عاوزة أمسك فيه الإدارة بتاعة القسم أو رئاسة القسم، لأن كان قبل منها بثلاث أسابيع بالضبط كانت وفاة زوجي رحمة الله عليه. الضغوط اللي جت أنه كل الأعضاء في القسم أو أغلبهم زي ما بقاش حضرتك شايفة 82% كانوا بيتطلعوا ليا أن أنا لازم أقود المسيرة بتاعة القسم في الفترة ده. ده اتبنى بناء على احتكاكي بزملائي من أعضاء هيئة التدريس، من أساتذتي، من الطلبة بتوعي، لأن كنت وقتها بدرس لطلبة الماجستير والدكتوراه. وجودي في ظل هذا المجلس على مر السنوات من سنة 88 خلاهم هم مفتوح باب الترشح أن يضغطوا علي أدخل، ونجحت بـ 82%. دايما دكتورة ميسة شوقي حضرتك ناجحة، ودايما حضرتك صورة مشرقة لكل امرأة مصرية. أنا عايزة كلمة من حضرتك تقدميها لكل فتاة مقبلة على حياة جديدة بنتمنى أنها تكون مليئة بالإنجاز والعطاء، حضرتك تقولي لها إيه؟ الفتيات المقبلات على الزواج أو المقبلين على الزواج عموما سواء كانوا الإناث أو الذكور، الجواز مسؤولية. أيوة. والخلفة مسؤولية، وتسطيح الأمور في أن إنشاء الأسرة ده أمر بسيط وبيجي بالسليقة ده مش صحيح. أيوة. ويمكن أنا أحكي للسادة المستمعين أنا عملت إيه مع ابني هو عاوز يخطب. ابني الكبير يعني بفضل ونعمة من ربنا، ربنا وفقه فخطب، فما جي يقول لي قلت له الجواز مسؤولية، هيبقى فيه عليك مسؤوليات لازم تعرفها، في مش بس مسؤوليات وفي شراكة، جزء من هذه المسؤولية ان انت كنت الاول بتاخد قراراتك لوحدك، دلوقتي هيبقى فيه شريك معاك، فالشريك ده له كل الاحترام والتقدير، لازم نسمع بعض ونتناقش، ولازم نشوف ايه اللي في امكانياتنا ان احنا نعمله، ايه اللي لازم يتأجل. بالظبط. لازم تبص على نفسك وانت والشريكة بتاعتك، وانتوا مبسوطين وانتوا زعلانين وانتوا مختلفين وانتوا متفقين، وانتوا في وسط اخواتكم واسرتكم الصغيرة، وانتوا في وسط اصدقائكم، وانتوا في وسط العمل بتاعكم، كل دي مشاهد بنطلع منها بمستخلصات علشان الحياة، سفينة الحياة تمشي بصورة طيبة. انا رسالتي للمقبلين على الزواج ان الزواج مسؤولية. انت لو خلفت اطفال وما قدرتش ان انت تديلهم الحقوق الصحية والتعليمية والتربوية بتاعتهم هتبقى مقصر قدام ربنا. قصة مش ان انا اخلف، القصة ان انا اعيش حياة سعيدة. وهرجع هنا بقى اقول ان المقبلين على الزواج لازم يتعرضوا لبرنامج تدريبي يؤهلهم للتعرف على مسؤوليات الزواج، الحقوق والواجبات، او يعني خلينا كلمة المسؤوليات دي نفرطها لجزئين، ايه اللي ليا وايه اللي عليا كزوج وكزوجة ناحية كل طرف والتاني، وناحية اولادهم. لما بالظبط النهاردة في غلاء في المعيشة، في تضخم موجود ما هوش خافي على حد، في مجهود كبير جدا الدولة بتبذله علشان تحسن للمواطن الظروف المعيشية بتاعته. أيوه. انت في أسرتك لن تشعر بهذا التحسن إلا إذا وفيت بالالتزامات اللي عليك. واليوم مع لمة الأسرة، إيه رأيكم لو نقدم مقادير وطريقة عمل البغاشة؟ نستمع إلى خبيرة التغذية الشيف منى الطربيشي. مع ارتفاع أسعار الحلويات والجاتوهات واللازي منه، هقدم لكم صنف حلو بسيط وناجح وتقدري تعمليه في البيت للولاد، ممكن يكون في الفطار، ممكن يكون بعد الغداء. الصنف ده هو البغاشة البسيطة. هنقول المقادير، ومقاديره سهلة جدا وموجودة في كل بيت. ربع كيلو دقيق مضاف لي ذرة ملح، بيضتين، معلقة زبدة باردة، مية للعجن وزيت للتحمير. يبقى ربع كيلو دقيق، ذرة ملح، بيضتين، معلقة زبدة باردة، ومية للعجن وزيت للتحمير. وشربات عبارة عن كوبايتين سكر، كوباية مية، عصير نص ليمونة وفانيليا. اول حاجة هعملها الشربات، هحط كوبايتين السكر، كوباية المية، عصير نص الليمونة والفانيليا على النار، وهسيبه يغلي بدون تقليب، لو قلبتي هيسكر منك. أسيبه يغلي من 8 لـ10 دقايق، أركنه على جنب. هننخل الدقيق وهنضيف إليه ذرة الملح والبيضتين والزبدة، وهعجنه بالمية لحد إيه ما تتكون معايا عجينة متوسطة الليونة وتبقى نقدر نشكلها. هقسمها لخمس كور وهسيبها ترتاح 10 دقايق بعد ما غطيها. بعد 10 دقايق هفرد كل كورة بالنشابة بعد ما رش سطح مستوي بالدقيق، والنشابة نرشها برضو بالدقيق، وهندهن إيه على كل كورة برضو معلقة زبدة، زبدة تكون إيه جامدة مش سايحة قوي. وبعد كده بعد ما فردت كل كورة بالنشابة ودهنتها بالدقيق، هحط الكور الخمسة أو القطعة بقى الخمسة بعد ما اتفردت على بعضها، وهفرد تاني دايرة واحدة كبيرة. هقطعها حسب الشكل اللي انت عاوزاه، مستطيلات، مربعات، مثلثات، زي ما انت عاوزة. وهسيبها ترتاح 2-3 دقايق وهقليها في الزيت، وبعدين من الزيت على الشربات البارد وقدمها سخنة وبتبقى رائعة. ممكن كمان قوي ان انا ابقى افرد كل قطعة بعد ما اعمل الدايرة الكبيرة، بقى هحط في كل قطعة مكسرات واقفل عليها واقليها برضو، وبتبقى في منتهى الجمال والطعامة، وولادكو هينبسطوا منها، وزي ما قلت بدل ايه الجاتوهات والحلويات. الجامعة العربية والطريق إلى التمكين الاقتصادي مع هبة يوسف. معنا مستمعينا سيادة السفيرة إناس مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. سيادة السفيرة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. سيادة السفيرة، خطوات الجامعة العربية من أجل تمكين المرأة اقتصاديا. الحقيقة الجامعة العربية وهي بتضع استراتيجية المرأة العربية للتنمية 2030 للمرأة، وخليني أقولك بالمرة كده أنه أول استراتيجية للمرأة تعتمدها القمة العربية تاريخية، وبالتالي ده بيعكس أنه هناك اهتمام حقيقي، وأنه الدول العربية على أعلى مستوى، على مستوى صناعة القرار، أصبحت على يقين أن المرأة قيمة وزخر بشري لابد من الاستفادة منه بصفة آلية من آليات تمكين المجتمع. ونحن لما وضعنا الاستراتيجية أدركنا مبكرا أن موضوع التمكين الاقتصادي للنساء هو المفتاح. لا تمكين سياسي دون اقتصادي، ولا تمكين مجتمعي دون اقتصادي، ولا مكافحة للعنف ضد المرأة دون أن تكون المرأة ممكنة اقتصاديا. احنا قلنا لابد أن نعطي لموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية. أول فقرة في الاستراتيجية، الأول خطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتمكين المرأة 2030، كانت إيجاد منصة عربية لتمكين المرأة الاقتصادي. مفهومي لمنصة المرأة العربية أنه يكون هناك مكان حقيقي داخل جامعة الدول العربية ليجلس عليه الشركاء، الشركاء في قضية تمكين المرأة الاقتصادي، الشركاء في قضية التنمية بمعناها الأوسع، وأنه يتبادل وجهات النظر ويدعو البرامج اللي من شأنها الوصول إلى النساء المستهدفة. بدأت الفكرة بأنه طيب إحنا حنجيب من لديهم الخبرة التاريخية، طيب وحنجيب من لديهم القدرة المالية، وحنجيب الدول الأعضاء وآلياتها، والنساء التي لديهم القدرة على التدخلات. فجبنا الحقيقة بدءا من مجلس سيدات الأعمال العرب، كل الائتلافات التي تعنى بالتمكين الاقتصادي، الشركات متعددة الأبعاد اللي هي المالتي ناشونال، الشركات اللي هي لها تأثير من شركات الاتصالات وشركات للأغذية وبنوك وجهات داعمة، وعملنا بيهم شبكة خديجة. فكان مهم ان احنا نقول لدينا نماذج نسائية رائدة في هذا المجال، والحقيقة انه لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي ما زال لدينا نماذج رائدة في موضوعات قطاعات الأعمال. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لإبراهيم عبدو من الهندسة الإذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل. إلى ربات البيوت. وانت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك لما ام كلثوم تغني، تبقى دي إذاعة الأغاني. هذه ليلتي. ولو عديت على الناصية وسمعت كلمتين وبس، تبقى دي إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كلمتين وبس. ولو لقيت شوية تسالي، تبقى الشرق الأوسط. تسالي. لو سمعت فرحة المصريين بمنتخبهم القومي، هي دي الشباب والرياضة. وصلت الشيخ رفعت وابتهالات النقشة بندي، تبقى إذاعة القرآن الكريم. بلدنا حلوة بس شوفها بصوتنا، صوت الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. هنا القاهرة. حمامات أدم وكبائن روبيكس، عندما يمتزج الفن والجمال بالمتانة والضمان. حمام أدم وكابينة روبيكس بضمان 20 عاما. اتصل الآن 19082. الخارجة، معبد الناظورة، مقابر البدوات، آثار عريقة لن تجدها إلا في الخارجة. وتسري العراقة عبر موجات إذاعة البرنامج العام من خلال الموجة المتوسطة 1386 كيلو هرتز. البرنامج العام سحر في كل مكان. مصانع شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك، رواد تطوير الصناعة منذ 30 عاما. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا robicsegypt.eg. على موجاتكم موجات البرنامج العام من القاهرة. يغني هاني الشاكر في كلمات عماد حسن وألحان محمد ضياء الدين بيسموك القمر. بيسموك القمر ويسموك النجوم ويسموك يا غنية اسم في كل يوم. بيسموك القمر ويسموك النجوم يسموك يا غنية اسم في كل يوم. ولا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي. ولا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي. مهما يقولوا بأسام انا سميتك حبيبتي. انا سميتك حبيبتي. أجمل حكاية بتعلمني السماء. ومدام قلبك معايا مش بندم على اللي راح. حبك أجمل حكاية بتعلمني السماء. ومدام قلبك معايا مش بندم على اللي راح. حلوة الأيام معاكي وبتحلى وبهواكي. حلوة الأيام معاكي وبتحلى وبهواكي. أنا قبلك كنت تايه ولايت روحي في سماكي. أنا قبلك كنت تايه ولايت روحي في سماكي. وأنا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي. وأنا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي. مهما يقولوا في أسامي أنا سميتك حبيبتي. أنا سميتك حبيبتي. قلبك يا عمري اتوعدوا من سنين مهما الايام بتجري بيقربنا الحنين قلبي وقلبك يا عمري اتوعدوا من سنين مهما الايام بتجري بيقربنا الحنين حبك مكتوب عليا يرسم فرحة عينيا مكتوب عليا يرسم فرحة عينيا ما انت قدري ونصيبي اللي اخترته بايديا ما انت قدري ونصيبي اللي اخترته بايديا وانا لما شفتك انت حبيت بس بطريقتي وانا لما شفتك انت حبيت بس بطريقتي مهما يقولوا بأساني أنا سميتك حبيبتي أنا سميتك حبيبتي بيسموك القمر ويسموك النجوم ويسموك يا غالية يا غالية اسم في كل يوم بيسموك القمر ويسموك النجوم ويسموك يا غالية اسم في كل يوم وانا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي وانا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي مهما يقولوا فساني انا سميتك حبيبتي انا سميتك حبيبتي بيسموك القمر غناها هاني شاكر. القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا تعالى واسمع غناية نفسي ألاقي البداية تعالى واحلم معايا احلم وعيش الحياة ما تقولش فين الاتجاه احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك حقق حلمك حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال فكرة دكتورة نعيمة حسن إعداد محمد هاشم تقديم شيرين ماجد أصحابي وصحباتي أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39 التليفون مرة تانية 257-59-6-39 أصحابي وأصدقائي موهبتنا النهاردة هم 3 إخوات تعالوا نتعرف عليهم ونشوف موهبتهم في إيه أهلا بيكم أتعرف عليكم فرج كمان عنده 13 سنة أهلا يا فرج اسمي فادي كمان عندي 8 سنين أهلا يا فادي اسمي أستر كمان عندي 12 سنة أهلا بيكم موهبتكم في إيه يا فرج العزف العزف أنتوا الثلاثة بتعزفوا صح؟ أيوه هنعزف على إيه؟ على الأورج على الأورج طيب مين هيبتدي علشان نتعرف على موهبتكم فادي فادي تفضل يا فادي هتعزف إيه؟ سهلة تفضل يا فادي برافو يا فادي، برافو. حفظتها لوحدك ولا مين بيحفظك؟ المستر بيجي يحفظك. المستر بيجي يحفظك، جميل. طيب برافو عليك يا فادي، وكمل مع المستر، اكيد هتتعلم اكتر لما تكمل مع المستر. مين كمان؟ استر اللي هتعزف؟ ايوه. هتعزفي ايه يا استر؟ وطني حبيبي. وطني حبيبي، جميل. تعالي اتفضلي، يلا نسمعك. كنتي خلفتي بعد كده مع الإيقاع صح؟ بتعلمي برضو في مكان معين ولا زي فازي؟ انتوا مع بعض مستر بيجي. انتوا التلاتة مع بعض، جميل. مستر من المدرسة يعني ولا مين اللي بيجي بيحفظكم؟ لا مستر من بره. من بره. طيب انتوا يعني ناويين تكملوا في المجال، يعني هتعلموا بعد كده في مجال متخصص، هتروحوا مثلا كلية تربية موسيقية، الأوبرا كده، ولا بتفكروا ايه؟ لا، ولا هي مجرد بتمارسوها هواية؟ هواية. يعني مش ناويين ان انتوا تكملوا بعد كده في المزيكا؟ لا. طيب تمام، نسمع فرج. ولا استر هتعزف في حاجة تاني؟ لا. تمام، نسمع فرج. تفضل يا فرج. فرج، رايحين شايلين في ايدنا سلاح. ايوه تمام. برافو عليك، حلوه جدا ان انتوا بتقضوا وقتكم في مجال جميل زي الموسيقى، اكيد انتوا بتستمتعوا جدا وبترجعوا لمذاكرتكم وانتوا مبسوطين صح؟ ايوه.